على سماحتكم مدى تأثر الناس في أخلاقياتهم وسلوكهم، فذلك التأثر من خلال ما يبث في جهاز التلفاز، ولكن المصيبة تكبر عندما يصاب الناس في عقائدهم. من خلال أقول هذا الكلام من خلال ما يعرض فيه من مواد كفرية، وأضرب على ذلك بمثال، وأن بعض وأن يعرض في كل أسبوع على شاشة التلفاز برنامج يسمى العالم الفطري، حيث أن المذيع والمعلق على هذا البرنامج يحاول من خلاله أن يرسخ في أفكار الناس تلك النظرية الباطلة الخبيثة القائلة بتطور خلق الإنسان، وهي نظرية داروين أو فرويد، وإليك نص ما قاله في إحدى حلقاته والتي أحتفظ بتاريخ منها، يقول إن الخطأ في خلق هذه الفجوة الواسعة بين الإنسان وأخيه الحيوان هو ذلك الإنسان نفسه، رغم ما يربطهما من أصل واحد في قديم الزمان. ويقول في عبارة أخرى إن هذه الحركات التي يقوم بها هذا القرد لدليل واضح على الأصل الواحد الذي يجتمع فيه مع أخيه الإنسان. وهكذا سماحة الشيخ، نرجو منكم لفت نظر المسؤولين عن هذا الجهاد مثل هذه الأباطيل، وذلك لمعرفتنا بتأثير نصحكم لهم، والله يحفظكم. ولكن نسأل الله أن يهدي القائمين على ذلك ويوفق المسؤولين لإيقاف ما لم ينتزل ولإزالة من يضر إلى المسلمين الوعشة والفساد في التلفاز وفي غيره. فالتلفاز خطره عظيم، والإذاعة خطرها عظيم، والصحافة خطرها عظيم، كلها تحتاج إلى جهاز صالح، كلها تحتاج إلى عناية تامة في إزالة المخربين من هذا وهذا، وأن يولى في ذلك من هو معروف بالإصلاح والاستقامة حتى لا يشرى وحتى لا يذيع وحتى لا يكتب إلا ما هو ذاك المسلمين. فبقاء الجهاز على حاله ينشر مسلسلات يضر الناس، وينشر أشياء من الأغاني والملاهي تضر الناس، على لا شك أنه مضر بالمسلمين. ونسأل الله يوفق أولادكم لإزالة ما فيه من الباطل ولإزالة ما فيه من الموظفين غير الصالحين، حتى يولى الصالحون وحتى تزال برامج الرديعة التي تضر المسلمين. نسأل الله لهم الصلاح، ونسأل الله يعينهم من رضاة السوء التي تلبي لهم بعض الباطل وتثبتهم على بعض الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. المقام لا شك أنه عظيم ويحتاج إلى لفتة كبيرة وعظيمة من ولاة الأمور حتى يصلح هذا البرنامج وهذا الجهاز الذي إن صلح نفع الناس نفعا عظيما، وإن فسد أضر الله الناس ضررا عظيما. فهو سلاح وفي خفيف ذو حدين، وجه إلى الخير استقام على الخير وضم عليها الخير نفع الله به الناس، وإن أهمل أو تشوهر فيه ضرر كبيرة. ولا شك أن الذي ضرر الآن، ونسأل الله أن يوافي ولاة الأمور وقائمين على الجهاد بكل ما في صلاح الأمة، وليس في أيدي العلم دعاة المصلحين إلا التوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير، وسؤال الله يوفق المسؤولين من صلاح وهداية. وعلى كل مسلم والله المسؤولين أن يوفقهم وإياهم وأن يعيدهم ما فيه ضرر الأمة، وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يعيدهم شرارهم وكائد أعدائهم. ولا شك أن أعداء لهم أيدي في هذه المسائل، لهم أعداء لهم أيد خبيثة في توجية الأشرار وإبعاد الأخيار، وليس كل يد باطلة وكل يد خبيثة يطل لها، وقد تأتي من طريق يظهر أنه طريق إصلاح وهو إفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.